بالصلاة بالسلام على المرسلين والنبيين على الملائكة والنبيين وعلى من تبعهم من المؤمنين والمسلمين. وهنا وش يقول؟ صلي أربعا مختصر يعني أربع ركعات يجعل التسليم في آخره. يجعل التسليم في آخره في آخره. وهذه الرواية مخالفة للرواية السابقة ففيها ذكر التسليم في الآخر، والرواية السابقة أنه يفصل بين كل ركعتين و بالصلاة على المرسل على الملائكة والنبيين وعلى من تبعهم المؤمنين والمسلمين. وهنا يقول التسليم في آخره، فيحتمل أن يكون المراد به أن أن يعني المراد به الخروج من الصلاة، يعني أن التسليم يكون المراد به الخروج من الصلاة، وهذا هو الذي يظهر من هذه الرواية، لكنها تختلف مع الرواية السابقة المتقدمة التي فيها الفصل بين كل ركعتين بالتشهد. ومن المعلوم أن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل وكذلك في النهار مثنى مثنى، يعني صلاته التي كان يداوم عليها والتي هي ثابتة عنه أنه كان يصلي ركعتين ركعتين، يعني في الليل وفي النهار. وهذا وهنا يقول أن التسليم في آخره، فإن كان ثابتا وإن كان محفوظا فيدل على أن الأربع تصلى ويكون التسليم في آخرها. أخبرنا محمد بن المثنى. أخبرنا محمد المثنى وهو الملقب الزمن وكنيته أبو موسى، وهو من صغار شيوخ البخاري، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة. محمد بن المثنى العنزي الملقب الزمن والمكنى بأبي موسى، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. صدوق يهم. نعم. خرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. خرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو صدوق يهم. قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن. قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن وهو السلمي الكوفي، وهو ثقة. نعم. خرج له أصحاب الكتب الستة. ثقة تغير حفظه. نعم. ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق وهو السبيعي، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.